وهل وجود الخلاف يعتبر شبهة؟ هذه مسألة لابد من التنصيص عليها. هل وجود الخلاف شبهة؟ لو سلم أن في المسألة خلافا، أولا هل الخلاف ثابت أم لا؟ خلاف في من فعل الشرك هل يكفر أو لا؟ هذا خلاف متأخر إن صح نسبته إلى أهل العلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون خلافا متأخرا. فالخلاف من أصل يعتبر باطنا، ثم الخلاف من حيث هو خلاف هل يعتبر شبهة أم لا؟ قل لا، ليس على إطلاقه، وإنما قد يكون الخلاف شبهة فيما إذا كان له أصل، بمعنى ثم دليل وثم قول لأمة الدين في ذلك، وهذا لا يتأتى في مسألتنا، وإنما قد يقال به في بعض المسائل. وأما ما يتعلق بأصل الدين وبمفهوم الكفر بالطاغوت وبتكفير المشركين هذا لا يوجد خلاف أصلا، لكن بعضهم يستدل بأن المعاصرين قد اختلفوا وأئمة الدعوة أنفسهم قد اختلفوا في تكفير العاذل، نقول خلاف من حيث هو لا يكون شبهة، لا يكون مانعا. كذلك فننظر في نوعية الخلاف، أولا في ثبوته هل هو ثابت أم لا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الصارم المسلول الجزء الأول صفحة 516، وهذه فائدة عظيمة لابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، لأنه قد يظن الظان أن المسألة خلافية فيبني عليها ماذا؟ أنها خلافية، وإذا تحقق في القول ونظر فيه فإذا المسألة ليست خلافية، فالظن بكون المسألة خلافية لا يجعلها خلافية. فما يدعيه بعض المعاصرين من كون الخلاف موجودا في تكفير المشركين عباد القبور أو في العاذل نفسه هل هو كافر أم لا، قل هذا الخلاف غير موجود أصلا، ثم لو سلم لا يعتبر شبهة لأنه مخالف لدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فلا يظن الظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط، نقول هذا خطأ، هذا ضلال. ولذلك قلنا هناك من نازع في أصول معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، هناك من أول وجعل الأصل في دلالة الأسماء الآيات المتضمن الأسماء والصفات جعل مجازية الأصل، خالف أو لا؟ خالف. أن نقول مسألة خلافية؟ لا، لا يصح أن تحكي خلاف، مع أن الخلاف موجود من حيث الواقع، اختلف الناس من باب اختلف الناس، يعني الخلاف موجود، لكن هل يصيرها خلافا سائغا يكون حجة ويمنع من وقوع التبديع أو التكفير؟ الجواب لا. إذن السلف نظروا إلى المخالف ولم يعتبروا قوله، كذلك ما يتعلق في باب الإيمان والقدر إلى آخره، جميع الفرق التي لم يحكم السلف أو اختلف بعض السلف في تكفيرهم ولم يخرجوهم عن الملة، هؤلاء مبتدعة، مع كونهم قد خالفوا ولم يجعلوا، أعني السلف لم يجعلوا المسألة خلافية، لم يقال الرحمن عرش السوى السوى فيه قولا، هل هذا مذكور؟ لا يذكر، مع أنه موجود، والوجود هنا لا يستلزم حكاية الخلاف بالمعنى السائغ. إذا فرق بين المسألتين، إذا ظن وجود الخلاف لا يجعل المسألة خلافية في ذاتها، وإلا رجعنا إلى الخلاف منذ عهد الصحابة في الخوارج وجعلنا كل مسألة نازع فيها أهل البدع جعلنا فيها ماذا؟ قولين، قرآن مخلوق أو لا؟ فيه قولان، يصح أو لا يصح؟ لا يصح قطعا، بل نقول هذا حق، والمنازع يعتبر كافرا لأنه حكم بكون القرآن مخلوقا. قال: فلا يظن الظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البت، يعني حتى هذا التفصيل الرباعي تقسيم لا يستطيع أن يحكيه عن أحد البتة. كذلك العاذر في حكمه على فاعل الشرك بأنه مسلم لا يستطيع أن يأتي بحرف واحد لا عن الصحابة ولا عمن بعدهم بأن فاعل الشرك يسمى ماذا؟ يسمى مسلما، وأن هذا لا ينافي الباطن ولا ينقض الكلمة من أصلها، هذا لا وجود له. فإن حكي خلاف باعتبار التلبيس والتشبيه ببعض كلام تيمية رحمه تعالى نقول هذا خلاف وجد باعتبار بنائه على كلام باطل، صحيح أو لا؟ لأنه ليس هو المحكم لابن تيمية رحمه تعالى، وإنما لبسه وشبهه ببعض كلامه رحمه الله تعالى. قال الشاطبي في الموافقات الجزء الخامس صفحة 214: من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف. جميلة هذه، من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف. وهو ضربان، أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، هذا لا يسمى خلافا، ليس خلافا معتبرا، وإذا حكي خلاف إنما تحكيه من باب ماذا؟ من باب الوجود. حتى ابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يأتي بهذا، واختلف الناس، ناس دخل اليهود والنصارى والمسلمون أهل البدع إلى آخره، اختلف الناس لفظ عام. حينئذ قال ما كان من الأقوال خاطئا مخالفا لمقطوع به من الشرع، هذا لا يعتد به في الخلاف، هذا خلاف لكنه لا يعتد به في الخلاف، صحيح، خلاف لكنه لا يعتد به في الخلاف. الثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، هذا الذي يقع عند المفسرين نحوه من الخلاف الذي يسمى بخلاف التنوع، هذا لا يعد أنه خلاف، يحكى في المسألة قولان، لا بل هو قول واحد. قالوا أكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، هذا لا يعد خلافا، والذي يعنينا هو الأول، يعني ما كان خطأ وهو مخالف لمقطوع به هذا لا يعد، وإنما تذكره من باب ما عليه الناس فقط. قال رحمه الله تعالى فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها، يقول الشاطبي والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. يعني ابن تيمية رحمه تعالى كمثال تستطيع أن تحكي تجمع بين أقواله فتجعلها قولا واحدا، هذا هو المعتمد، وهذه طريقة أهل العلم، لا يعارض كلام العالم بكلامه، قد يوجد معارضة قد يوجد تناقض ليس بالمعصوم هو، وإنما الأصل في التعامل مع أهل العلم لا سيما الكبار أنك تجمع بين قوله وقوله، وجعله قولا واحدا أحسن من أن تجعله متضاربا متناقضا، لأن هذا مباين. قال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، وهكذا يتفق في شرح السنة وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم إلى آخر كلامه، فدل ذلك على أن من الخطأ ما هو غلط وهو خلاف لكنه لا يعتد به في الخلاف. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 84 مقولة جيدة، قال والخلاف ليس من الشبهة، الخلاف ليس من الشبهة ولا يلتفت إليه إذا خالف الكتاب والسنة أو الإجماع، إذا كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع هذا الخلاف باطل، ومن التفت إليه واعتمد عليه وقال به هذا لا يعتبر شبهة، لا يعتبر شبهة تدرأ عنه التكفير أو التبديع أو التفسيق. قال المسألة فيها خلاف، حين نقول هذا الخلاف مخالف للكتاب والسنة والإجماع، قد يكون من الخلاف ما هو مخالف الكتاب والسنة والإجماع، فإذا أخذ به هل يكون هذا الأخذ مانعا، بمعنى نحتج بالخلاف، مانعا من تكفيره أو تبديعه أو تفسيقه؟ الجواب لا، وإنما يعتبر الخلاف شبهة إذا كان له أصل، إما بدلالة كتاب أو سنة أو لم يكن ثم إجماع، إنما خلاف بين أهل العلم إذا كان الخلاف سائغا بهذا التعبير. قال رحمه الله تعالى والخلاف ليس من الشبهة ولا يلتفت إليه إذا خالف الكتاب والسنة أو الإجماع، هذا باتفاق المسلمين، ولا يشكل إلا على الأغبياء، لا يشكل إلا على الأغبياء. وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة يعود على الإسلام بالنقض والهدم، إطلاق القول بمعنى أنه قد لا يطلق القول، قد يقال الخلاف شبهة وقد يقال الخلاف ليس بشبهة، متى يكون الخلاف ليس بشبهة؟ إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع، وإذا لم يكن كذلك حينئذ يكون شبهة. قال رحمه الله تعالى وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة يعود على الإسلام بالنقض والهدم والتسجيل على عامة العلماء بالعيب والذم، فقل حكم من الأحكام الاجتهادية إلا وفيه خلاف. ومن المعلوم أنه جاء الخبر النبوي أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة وتختلف في دينها، والعلماء مجمعون على القول بهذا، وأنه لا يلتفت إلى كل خلاف لا سيما ما خالف النصوص والإجماع، لا يلتفت إلى كل خلاف، إذا فيه تفصيل، إذا كان الخلاف مخالفا مصادمة للكتاب والسنة والإجماع هذا لا يعتبر شبهة. قالوا وأنه لا يلتفت إلى كل خلاف، إذن بعض الخلاف يلتفت إليه لا سيما ما خالف النصوص والإجماع، وأفتوا بهذا في مسائل لا تحصى في أصول الدين وفروعه، فلو كان وجود الخلاف من الشبه لحكمنا بضلالهم في ذلك كلهم، وهم مجمعون على عكس ما قال العراقي ولو أفتى ألوف بما يخالف النصوص فهم في جانب والنص في جانب، ولو كان النص والحجة مع واحد من هؤلاء الألوف. قال الفضيل بن عياض لا تستوحش من الطريق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، وأحسن منه أدل قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فبطل الاحتجاج بالأكثر في الأصول والفروع، وما أحسن ما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فأي شبهة يتمسك بها من لم يكفر المشركين أن تكون واهية، وكذلك من لم يكفر العادة، حاصل أنها الشبهة هذه كلها باطنة. وقال في المنهاج منهاج التأسيس صفحة 102 واحتج العراقي بقول الشيخ عن ابن تيمية وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها، وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة ولا العذر بجنس الشبهة، لا بد من التفصيل، ليس كل شبهة تكون معتبرة. قال فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيئا من العلوم، بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة هذا كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد، يعني مسائل كما مر معنا في استحقاق بنت الابن السدس إلى آخره هذا لا يعلمه إلا الخاص، إذا أنكره عامي حينئذ لابد من إقامة الحجة، بخلاف محل النزاع فإنه أصل الإسلام وقاعدتهم، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا للشبهة، كاشفا لها منكرا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة، يعني ابن تيمية كفرهم، وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له إن محمدا يبشرك بالنار، هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم الشرك والنهي عنه، فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، يعني في شدة كفره، لا سيما إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء وزعم أنها مستحبة وأن القرآن دل عليها، فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام الذي هو العاذل، نفى عنه معرفته بالإسلام، من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره، والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه، الغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة، هذه الشبهة منعت من التكفير، الجواب لا، اقتضت كفره وشركه، إذن ما أشرك إلا لأجل ماذا؟ لأجل الشبهة، والآن جعلوا هذه الشبهة منعة من التكفير، وهذا من أبطل الباطل. وقال في مصباح الظلام صفحة 516 ولشيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم، وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وبعد ذلك يحكم بما تقتضيه تكفيرا أو تفسيقا، وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا الميت المحرق من البحر والبر والريح، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضلالات، يعني في هذا المعنى هذا قد يخفى، ولذلك هو آمن بالقدرة، لو أنكر القدرة لما أمر بحرقه، قالوا اتركوني كما أنا على حالي والله عز وجل لن يقدر على إعادتي لو كان منكرا، لكنه أراد معنى فيه فساد، وهو أنه لو صار أجزاء في بطون الحيوانات نحو ذلك وهبت به الريح أنه قد لا يقدر الله تعالى عليهم. قال شيخنا رحمه الله محمد لم يكفر احدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجه التي يكفر تاركها. وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفه، وفي المثل الهوى يعمي ويصم، مع اثبات وصف الشرك كما ذكره هو في منهاج التاسيس صفحه 98 و99، ذكر ان فاعل الشرك يتناوله اسم الشرك، وانما التكفير المعذب عليه هو المناط بقيام الحجه، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. ويقال ايضا، والكلام له فرض الكلام الذي نقلته عن ابي العباس ومحله في اهل البدع كما هو صريح كلامه، والمشركون وعباد القبور عند اهل السنه والجماعه معدودون من اهل الشرك والرده. فرق بين البابين، بين اهل الاهواء والبدع وبين اهل الشرك. قال والفقهاء فرقوا بين القسمين في الابواب والاحكام، فذكروا اهل الشرك والرده في باب الرده، وذكروا اهل الاهواء في باب قتال اهل البغي كالخوارج والقدريه ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المدار والدولاب فلبس على العامه والجهال، وادخل اهل الشرك في اهل البدع، وهذا العاذر هكذا ادخل اهل الشرك في اهل البدع، واتى بكلام التيميه وغيره في هذا المقام، وسوى بينهم في الاحكام خلافا لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه علماء اهل الاسلام، فسحقا له سحقا وبعدا له بعدا. قال ويقال ايضا، قد صرح ابو العباس ابن تيميه ان عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، واما ما يعلم من الدين بالضروره كشهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله، فهذا لا يتوقف احد في كفر من انكر لفظه او معناه، له كلام كثير في هذا النوع، ولم ينقض لما دلت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه في الجمله، فجعله من المسائل التي خاض فيها اهل البدع والاهواء خروج عن محل النزاع، وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والاجماع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ رحمه الله تعالى، كلام الشيخ عبد اللطيف، وهذا اذا كان في المقالات الخفيه فقد يقال انه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجه التي يكفر صاحبها، وذلك يقع في طوائف منه من الامور الظاهره التي يعلم المشركون واليهود والنصارى ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفه، هذا معلوم من الدين بالضروره، الخطا في هذا النوع غير مغتفر، بل الخطا في هذا النوع مقتض للتكفير. قال مثل امره بعباده الله وحده لا شريك له، ونهي عن عباده احد سواه من النبيين والملائكه وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وكثير منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، والحكاية عنهم في ذلك مشهورة، وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. إذن ثم تفريق عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو واضح بين ومر معنا مرارا، لكن ذكره هنا في هذا المقام لقول هذا القائل، فهذا قد أخطأ، يعني من لم يكفر المشركين، ثم جعل هذا الخطأ مانعا من التكفير، وألحق هذا الخطأ بالمخطئ من أهل السنة والجماعة، ونص على عدم التكفير والتبديل، وهذا ضلال مبين.